Peace be upon you, brothers and sisters. لنتعرف اليوم على أماكن العبادة، المسجد والكنيسة والكنيس وهو معبد اليهود، وعلى كلمة العبادة. أما العبادة فمعناها worship، العبادة. worship، العبادة. أماكن العبادة places of worship، places of worship، أماكن العبادة. المسجد mosque، مسجد. mosque، مسجد. أما الكنيسة church، church، كنيسة. church، كنيسة. الكنيس وهو معبد اليهود synagogue، synagogue، كنيس وهو معبد اليهود synagogue.